بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فصل. هذا الفصل الذي بين أيدينا عقده الشيخ من أجل جناية الرقيق، واليوم تقريبا لم يبقى رقيق في الدنيا إلا نادرا، ولذلك قراءته غالبا تكون تعبدا وحفظا للشريعة الإسلامية. مال جناية العبد يتعلق برقبته، يعني قد يأتي العبد فيجني جناية، هذه الجناية قد توصف بأنها عمد أو توصف بأنها غير عمد. فإذا كانت عمدا وانتقل العفو من القصاص إلى الدية صارت مالا، وإذا كانت غير عمد الأصل فيها المحاسبة في المال أيضا، لأنه في غير العمد وفي غير العمد نعني فيها شبه العمد ونعني فيها الخطأ. فهذا ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه الدية. لذلك مال جناية العبد يتعلق برقبته. إذن السيد ليس مسؤولا عن كل تصرفات العبد، فالعبد يوصف بأنه بالغ عاقل لكنه الآن رقيق، ولما كان رقيقا لا يملك المال. الإسلام علق كل تصرفاته من الجنايات برقبته، ومعنى برقبته أنه للسيد في هذه الحالة كما قال الشيخ ولسيده بيعه لها، فيبيع العبد، وعندما يباع العبد صار له قيمة. هذه القيمة نجعلها فداء لجنايته. أو من الممكن أن يأتي السيد كم تبلغ هذه الجناية فيفديه بها من ماله، لكن قد تبلغ أكثر من قيمته وقد تكون أقل من قيمته، وفداؤه بالأقل من قيمته وأرشها. يعني إذا بلغ الأرش أكثر من القيمة لا يدفع إلا القيمة، وإذا بلغ المال الذي يريد أن يدفعه أقل من القيمة فالباقي لمن؟ لسيده. أما زيادة على قيمته تعلقت برقبته، فصار كمال المفلس. المفلس يتعلق الأمر بماله، ماذا فيه عنده من المال يوزع على الغرماء بحصصهم. وهذا أيضا لو فعل شيئا فعندنا أرش وعندنا قيمة. المهم أن المسألة التي نريد أن نفدي بها لا تتجاوز قيمة العبد، وفي القديم بأرشها، يعني كم تبلغ هذه القيمة، قيمة المال الذي حولناه من الجناية وبعد ذلك صار عفوا على مال فيتعلق بأرش الجناية. يعني ينظر المذهب القديم إنه لو سلم هذا العبد وبيع فربما يباع بأكثر من قيمته، لذلك جعل بأرشها بشكل مطلق، ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر. السيد غالبا لا يأذن لعبده في الجناية، فإذا علقنا في الذمة فكيف، هل يمكن أن يتعلق بذمته ويتعلق برقبته؟ معنى ذلك لو كان هذا يتعلق بذمته مع لو عتق بعد ذلك فعليه أن يدفع هذا المال، ولو كان برقبته لبيع من أجل هذا المال، فهل يتعلق بذمته مع رقبته في آن واحد؟ لا. ولو فداه السيد بماله ثم جنى جناية أخرى، ماذا يفعل السيد؟ أول مرة جنى جناية، قام السيد فدفع بدل هذه الجناية ما، ثم قام العبد فجنى جناية ثانية، هنا اختار السيد بين أمرين، بين أن يسلمه للبيع وتكون المسألة في رقبته، وإما أن يفديه ثانية. لكن لو زنى مرة أولى ولم يفديه ولم يبعه ولم يسلمه للبيع، ثم زنى جناية ثانية وثالثة مثلا، ماذا يفعل السيد؟ وكان ذلك قبل الفداء، فإنه يبيعه ليس في جناية واحدة، بل يبيعه فيهما، يعني أو فيها في الجنايات كلها. ولو زنى ثانيا قبل الفداء باعه فيهما، أي في الجنايتين، أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين، يعني نجمع الجنايتين أو الجنايات مع بعضها، كذلك عادت المسألة، لكن بدون قيمة، بدون جريمة واحدة، بدون جناية واحدة، صار تعددت الجنايات والرقبة واحدة، وفي القديم بالأرشين. ولو اعتقه أو باعه وصححناهما، يعني في هذه الحالة لو اعتق السيد العبد الجاني، اعتق السيد العبد الجاني أو باعه، باع السيد العبد الجاني وصححناهما، صححنا البيع أو صححنا العتق أو قتله، عند ذلك فداه في الأقل، لأن السيد في هذه الحالة، فإذا قتله معنى ذلك أبطل رقبته، من؟ السيد. عند ذلك فداه بالأقل من قيمته وأرش الجنايات. وقيل القول ولو هرب أو مات برئ سيده، إلا إذا طلب فمنعه. الآن هرب، قلنا إن السيد مطلوب منه أن يسلم هذا العبد ليحصل الجاني منه من قيمته، إما أعلى القيمة وتبلغ أقل من الأرش، وإما الأرش فقط وتعود بقية القيمة إلى السيد. الآن هرب العبد أو مات العبد، أي شيء، في أي شيء تعلقت الجناية؟ في رقبته. الآن هذه الرقبة وهذه الذمة خربت، ولا شيء على السيد. ولو هرب أو مات، هرب العبد أو مات العبد، برئ سيده إلا إذا طلب، يعني طلب منه، يا أيها السيد سلمنا هذا العبد من أجل أن نبيعه وبعد ذلك نأخذ منه أرش الجناية، فعند ذلك منعه السيد. عندما منعه صار سببا السيد في عدم تحقيق العدالة وعدم القضاء، فإنه في ذلك لا يبرأ، لأنه كان سببا في عدم دفع الفدية. ولو اختار الفداء، من؟ السيد. فالأصح أن له الرجوع وتسليمه. اختار الفداء ثم عن له أن هذا العبد كلما فعل مشكلة نفديه، كلما فعل مشكلة نفديه، ماذا نفعل؟ أحسن الأشياء أن نسلمه وأن يباع وأن يفدى بالأقل من قيمته وأرشه. هل له الرجوع؟ نعم له الرجوع، وله تسليم ذلك العبد. ويفدي أم ولده بالأقل، يعني كذلك لو كانت الجانية أم الولد، فما هو الأقل من قيمتها وأرشها، كما فعل في السيد يفعل في أمي، كما فعل في العبد كذلك يفعل في أم الولد. لو تكررت جناياتها، هل جناياتها المتكررة كتكرر جنايات العبد كذلك يفديها بالأقل من قيمتها وأرش جنايتها؟ نعم. لا أريد أن أطيل كثيرا في هذا البحث، يعني وضحت ما ينبغي لنا توضيحه، لكن الفصل الذي يليه فصل ما زال يعني مطبقا وما زال موجودا في كل يوم. فصل في الجنين غرة، إن انفصل ميتا بجناية في حياتها أو موتها. أول ما يفكر الإنسان أنه لو ضربت امرأة على بطنها فإن وسقط الولد ميتا عند ذلك ينبغي عليه هكذا يفكر أن يدفع دية نفسه، والولد يتبع أشرف الأبوين دينا، ولذلك لو كان الجنين حرا ثم تبين أنه ذكر ثم تبين أنه مسلم تبعا لوالده، عند ذلك فعلينا أول ما نتصور 100 من الإبل. لكن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على خلاف ذلك. امرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام جنت على امرأة فضربتها على بطنها فألقت جنينها، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بغرة عبد أو أمة. ومعنى غرة عبد أو أمة أي قيمة عبد أو أمة في ذلك الوقت. إذا حكم بشيء من المال لم يصف إلى مسألة الدية. في الجنين غرة أي قيمة عبد أو أمة. إن انفصل ميتا بجناية في حياتها أو موتها. إذا انفصل ميتا معنى ذلك هي على قيد الحياة وأسقطت هذا الجنين، وهذا الجنين قد يسقط بالكلية وقد يسقط بالجزئية وقد يسقط بأمارات يعرفها القوابل والأطباء، قد تسقط قطعة من اللحم نحن نراها عبارة عن كتلة من الدم واللحم لا نعرفها، لكن إذا جاءت القوابل التي اعتادت رؤية هذه الأشياء فتقول هذا أصل ولد، وقول الطبيب أيضا اليوم هذا ولد. ولذلك ثبت أن المرأة كانت حاملة وبعد ذلك أسقطت جنينها، فعلى الجاني أن يدفع قيمة عبد، هذا معنى في حياتها. أو موتها، هي ماتت وبعد ذلك انفصل الولد ميتا، قد تموت المرأة يشق بطنها يخرج الولد حيا أو يموت الولد معها، معنى هذا أو موتها معنى هذا أنه فيه أيضا ماتت لأي سبب، كل موت لوحده. أما مسألة الجنين ففيها غرة عبد. قال وكذا إن ظهر بلا انفصال في الأصح، يعني قد يظهر هذا الولد أو بعض الجنين، غالبا الأجنة تأتي من جهة الرأس، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى في نزول الجنين، فإن الجنين لو نزل من جهة الأرجل عند ذلك قد يؤدي إلى مثلا خلع يديه وكتفيه إذا كان مثلا بعيدين عن الجسم، ولذلك قد يضطر الطبيب إلى دورانه، وهذا الدوران باللف حتى بعد ذلك تجعل يد يعني إلى جهة الرأس ويد إلى جهة الأسفل، فعملية الدوران ثم يسحب ذلك الولد سلامة لحياته، هذا إذا كان واحدا، فإذا كان أكثر من واحد قد يعلق برأس الآخر، يعني هنالك مشاكل كثيرة، وأحيانا يضطرون لشق البطن لإخراج هذا الولد أو يفدون أحد الولدين بالآخر، يحصل هذا كثيرا. ولذلك من حكمة الله عز وجل أنه في اللحظات الأخيرة بما يسمى الطلق أن ينزل الولد من جهة رأسه غالبا، فإذا ظهر الولد من جهة رأسه وبعد ذلك ظهر ميتا، هذا معنى أنه خروج الرأس ظهر ولم يخرج ككل ثم قالوا إنه ميت، قال أو حيا وبقي زمانا بلا ألم. الآن إذا خرج ميتا معنى ذلك عاملنا معاملة الأموات وفيه غرة عبد، لكن إذا كان حي ننتظر إلى مسألة إذا بقي زمانا بلا ألم، نزل الولد وصرخ وبدأ يرضع وعاش، هل حكمنا عليه أنه مختلج من ذلك الضرب؟ لا، نزل الولد ثم بعد ذلك بعد يوم يومين شهر مات، فهل هنالك من ضمان على التي ضربتها أو على الذي ضربها على بطنها؟ لا نقول إن هذا الموت من أين حصل، هل حصل بسبب الضرب نقول عاش بدون ألم، يعني حكم الأطباء أن هذا الموت لا علاقة له بالضرب السابق، وإن مات حين خرج أو دام ألمه تحققنا كان قبل ذلك يسمى جنينا في البطن، أما الآن فالجنين تحول إلى مخلوق، هذا المخلوق على قيد الحياة. وإن الضرب الذي أثر فيه عند الجناية استمر إلى حياته، واستمر ذلك الألم واستمر حتى مات، فالذي مات الآن نفس بشرية أم جنين في بطن الأم؟ لا، نفس بشرية. ولذلك نقول ما ديته؟ نعود كدية أي واحد، فإن كان ذكرا حرا مسلما فديته 100 من الإبل، وإن كان ذميا يعني يهوديا أو نصرانيا فثلث دية المسلم، وإن كان مجوسيا فثلثي عشر دية المسلم، وهكذا، وإن كان عبدا فقيمته، إلى غير ذلك من الأمور. ولو ألقت الآن بحث آخر، انتهينا من الجنين المنفرد، لو تعدد الجنين، كان في بطنها عندما ضرب الجنين جنينان ثلاثة أربعة، تعددت الأجنة وحكم الأطباء بأنها من خلال الضرب على بطنها أو الخصومة التي صارت أو العراض ألقت جنينا جنينين ثلاثة أربعة، كل جنين بغرة عدد. نفس الحكم لو خرج حيا وبقي الألم، كل واحد من الأجنة الذي صار عبارة عن إنسان اتصل به الألم حتى ما ننظر، الذكر دية ذكر، الأنثى دية أنثى، المسلم كذلك، الذمي المجوسي، وهكذا. قال أو ألقت يدا، ألقت يدا يعني كأن هذا الجنين الذي في بطنها تقسم وبعد ذلك ألقت جزءا، الفقهاء يعني شبهوا هذه المسألة بألقت جزءا من هذا الجنين، معنى ذلك ماذا يوجد فيه؟ حكمنا عليها بأن هذا الجزء من الجنين هو الذي نزل. من الآن ماذا عليها؟ ماذا على الجاني؟ غرة عدد. قال وكذا لحم، قال القوابل فيه صورة خفية. نعم، إذا كان هذا اللحم الذي قالت القوابل إنه أصل لإنسان، ماذا نقول في هذه الحالة؟ يعني أنتم لا تعرفونها أيها الناس، خفية عليكم، لكن يعرفها الحذار، يعرفها الأطباء، يعرفها القوابل، فيها غرة، مو أي إلقاء، قد يكون دم متجمد، لكن الذين عندهم خبرة ينظرون أحيانا في المجاهر يعرفون ماذا يكون الشكل في أول درجة. واليوم صار الناس عندهم فكرة عامة للتصوير الذي حدث في تكون الجنين في رحم المرأة عبر الأشهر كلها، فهذه الصور اليوم يعني توجد في وسائل الإعلام وخاصة في التلفاز وينظر إليها كثير من الناس، لكن يبقى الحكم يعني فيه رهبة أكثر عندما يوضع قطعة من الدم أمامك، قطعة من اللحم، ما هذا؟ فهذا لا يستطيع أن يحكم به إلا أهل الخبرة. أما الولد الميت، رأينا ولد من رأس ورجلين وكذا وظاهر فيه الذكورة والأنوثة، نحكم فيه. قيل أو لا، قلنا أو بقي لتصور، يعني في هذه الحالة هل تجب فيه؟ قال القوابل إذا قالوا فيها صورة خفية لآدمية عند ذلك أخذنا، وإلا قالوا ليس فيها صورة ليس عليه شيء. قالوا لو بقي لتصور عليه غرة عبد، وهي عبد أو أمة. قال العبد والأمة مميز سليم من عيب مبيع. طبعا عندنا إذا اشتريت أنت عبدا وكان مقطوع اليد مثلا، هذا عبد مخل، عيب مخل بالعمل. أما والله مكسور الظفر، هذا لا ليس عيبا، ولو كان معدوم ظفر من الأظافر فهذا لا يؤثر في مسألة العمل. والأصح قبول كبير لم يعجز بهرمه، يعني جاءه بعبد كبير عمره 50-60 سنة لكن عامل وبشكل جيد وليس عاجزا، فهذا يكفي، يعني بدل قيمة العبد سلمه عبد، يصح هذا. ويشترط بلوغها نصف عشر دية، يعني ننظر إلى والد هذا العبد كم يساوي؟ قالوا يساوي 100 لأنه ذكر حور مسلم. عند ذلك عشر الدية 10 أبعرة، نصف عشرها 5 أبعرة، فيدفع إذن مقابل قيمة هذا العبد كم يبلغ؟ أقل الدرجات 5 أبعرة. فإن فقدت ف5 أبعرة، يعني قالوا إن بحثنا عن العبد اليوم كما يحدث اليوم في زماننا، ابحث عن العبد لا تجده، لا تجده شرعا ولا تجده حسا. ومعنى عدم الوجود الشرعي أنك تجده لكن بأكثر من ثمن مثلا بكثير. لكن الآن لو فتشت في سوريا مثلا، الآن نحن نعيش في هذه البلاد، فتشنا في سوريا كاملة لا نجد عبدا. عند ذلك هذا فقدنا العبد حسا وفقدناه شرعا من كليهما، ماذا نفعل؟ عند ذلك نتوجه إلى الأصل. الأصل أنه يوجد نصف عشر الديار وهذه تساوي 5 أبعرة، فنحكم ب5 أبعرة. لو كان هذا الأمر الأحد يتخاصم بين النساء مع بعضهن البعض وتضرب واحدة على الأخرى وتكلفها 5 أبعرة، يعني لو تدفع لك 300,000 ليرة سورية تقريبا مجرد إلقاء على جنين. وقيل لا يشترط فللفقد قيمتها وهي لورثة الجنين وعلى عاقلة الجانب، وقيل إن تعمد فعله، يعني إذا كانت المسألة مسألة خطأ فهذا على العاقلة مثل قتل الخطأ وشبه العمد، أما إذا كانت عمدا فتكون على الجانب، ولذلك وقيل إن تعمد فعله. والجنين اليهودي أو النصراني قيل كمسلم وقيل هدر، والأصح من الأقوال كلها. قلنا إن النفس الذمي إذا قتل فيه ثلث دية المسلم. الآن جنين الذمي، إذا كان جنين المسلم فيه قيمة غرة عبد أو أم، أي غرة عبد أو أم، وقدرناها بأي شيء؟ ب5 أبعرة. في هذه الحالة 5 أبعرة ماذا تساوي؟ لو قلنا البعير يساوي 60,000 اليوم، يعني 300,000. قلنا إذا كان هذا بالنسبة للمسلم، اليهودي والنصراني جنينه ثلث دية المسلم، يعني 100,000 إذا قدرناها بالقيمة. والرقيق عشر قيمة أمه يوم الجنان، جنوا على رقيق، الولد الذي في البطن رقيق، كم قيمة أمه؟ قالوا قيمة أمه 100,000 مثلا، عشر دية الأم يوم الجناية 10، فيدفع 10. وقيل الإجهاض لسيدها، يعني المال الذي يدفع هذا إنما يكون للسيد. فإن كانت مقطوعة والجنين سليم قومت سليمة في الأصح، يعني الأم كانت مقطوعة اليد، كانت بدل لو كانت سليمة اليد كان قيمتها 200، وهلا لأنها مقطوعة اليد أو عمياء أو كذا نزلت قيمتها إلى 100. في هذه الحالة كيف نقومها سليمة؟ العبد سليم أم الجنين سليم في الأصل ولا معتوه ينزل؟ ولد معتوه ينزل سليما، ما له علاقة في الأم. قومت الأم سليمة عند ذلك ويكون، والجنين طبعا كان سليما، وفي هذه الحالة نأخذ عشر قيمة أمه في حال كونها سليمة وتحمله العاقلة في الأرض. بهذا ننتهي إلا من فصل وهو الكفارة، ماذا عليه؟ هذا نتركه إلى الغد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.